كذلك مثلا أنا أعطيكم مثال في علم واحد وفي مذهب واحد، الماء اليسير ما هو ضابطه؟ ما ضابط الماء اليسير؟ ما دون القلتين، صح ولا لا؟ طيب هذا نص الفقهاء، قالوا الماء اليسير هو ما دون القلتين. طيب في باب الصلاة، باب سجود السهو، يقولون يجوز في صلاة النفل، عندنا في المذهب يجوز في صلاة النفل شرب اليسير من الماء. شو المقصود به؟ ما دون القلتين ولا لا؟ ها؟ لا، اليسير هنا اليسير عرفا، يعني لو شرب الواحد 3 جوالين هذا يسير؟ نقول في باب المياه يسير، صح ولا لا؟ لكن في باب الصلاة كثير. جيد، فانتبهوا لهذه القضية وقضية المصطلحات، أنه اللفظ الواحد يتعدد المراد به. طيب تسمحوا لي الأسئلة نخليها في الأخير إذا سمحتم وتكرمت. أي على ذكر التثليث، أي وأنا رد على من يقول أن التثليث أقسام التوحيد الثلاثة تعتبر تثليث. أقسام التوحيد الثلاثة تعتبر تثليث؟ هينا نقول حتى غسل الأعضاء 3 يعتبر تثليث. كونه يعتبر تثليث لا، هذا ليس وصف، لا يذم الشيء بكونه تثليثا. واضح يا شيخ؟ هل غسل الأعضاء 3 مرات هذا يعتبر تثليث؟ إذن يصير حرام. تقسيم التوحيد 3، تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف هذا تثليث، لأنه قسمة ثلاثية صار تثليث. إذن خلاص نلغيه، أي شيء فيه 3 نحرمه، نقول لازم يصير 4. طيب فاللعب بالمصطلحات ما هو يعني دقيق، إذا فيه جواب علمي رد علمي، أما أنه يعتبر تثليث هذا كلام لا يعني يقدح. طيب نقول الخامس من السنن الذكر الوارد بعد الوضوء، وقد وردت أذكار لا تخفى عليكم. السادس غسل الكفين 3 في أول الوضوء، ويستثنى من هذا المسألة التي سبقت معنا وهي من قام من نوم الليل. ننتقل بعد ذلك إلى التفصيل في شرط من شروط الوضوء. قلنا من شروط صحة الوضوء إزالة الخارج من السبيلين. طيب إزالة الخارج من السبيلين هذا ما حكمه؟ هل هو واجب؟ قالوا بالنسبة للوضوء والتيمم هو شرط لصحة الوضوء والتيمم، فلا يصح قبله وضوء ولا تيمم كما سبق قبل قليل، وهو أيضا واجب. لكن هل يجب من كل خارج؟ قالوا يجب من الخارج النجس الملوث، الخارج النجس الملوث. خرج بقولنا النجس الخارج الطاهر، مثل المني، ومثل طبعا الخارج الطاهر إذا لم يكن ملوثا بشيء نجس، فإن لوث خلاص. كذلك الولد، إذا وضعت ولدا من غير دم، وهذا نادر لكن قد يوجد، كذلك لابد أن يكون ملوثا. قالوا لو خرجت البعر الناشفة، بعض الناس ممكن من شدة الجفاف يخرج منه بعر ناشف ما يلوث أصلا. طيب المقصود بالاستنجاء والاستجمار ما هو؟ إزالة النجاسة. هذا خرج ولم يلوث شيئا، تغسل ماذا؟ قالوا إذن لا يجب الغسل في هذه الصورة، وهذه صور نادرة. طيب مراتب إزالة الخارج من السبيل، قالوا عندنا المرتبة الأولى أن يجمع بين الأحجار والماء، يمسح بالأحجار ثم بالماء، هذا الأفضل. فإن اقتصر، أراد يقتصر على الماء أو الأحجار، نقول يجوز الاقتصار على الماء ويجوز الاقتصار على الأحجار، لكن الاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الأحجار، ويصير المرتبة الثالثة هي اقتصار على الأحجار. فإذا اقتصر الإنسان على الأحجار، وهنا ننبه لأن المقصود ليس فقط الأحجار، الأحجار هي وردت في النص لكن لا يختص الحكم بها، بل غيرها مقيس عليها وداخل في الحكم، يدخل فيه كل شيء ينقي المحل. فلو مسح بالمناديل أو بخرقة أو غيرها جاز بخمسة شروط. الشرط الأول أن يكون الشيء الذي يمسح به طاهرا لا نجسا، الثاني أن يكون منقيا، وخرج بالمنقي الشيء الأملس، يعني مثل لو صار عنده زجاج أملس يمسح ما ينقي المحل لا يحصل به المقصود. الثالث لا يكون منهيا عنه، وقد نهي عن الروث والعظم والطعام والمحترم، الشيء المحترم فيه ذكر أو فيه كلام مفيد. الرابع أن لا يتجاوز الخارج محل العادة. ما المقصود بهذا؟ نقول إذا تطاير مثلا البول حتى أصاب الرجل أو الساق، فهل له أن يمسحه بالمناديل أو الأحجار؟ قالوا لا، لابد هنا من غسله بالماء. لماذا؟ قالوا لأن الأصل في غسل النجاسة أنه لا يكون إلا بالماء الطهور، وسبق معنا تقرير هذا الأصل. طيب والاستجمار بالأحجار؟ قالوا هذه رخصة واستثناء فيقتصر به على محل الرخصة ولا يتعداها إلى غيرها. واضح؟ طيب الخامس، في شروط الاستجمار لا بد من ثلاث مساحات، ولا يشترط أن تكون ثلاثة أحجار، بل لو مسح ثلاث مساحات بحجر واحد أجزأ ذلك، إذا كان حجر كبير له أطراف وشعب أجزأ ذلك. طيب يتكلم الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا الباب عن آداب قضاء الحاجة، ويذكرون فيه آداب من هذه الآداب ما هو فعل لواجب، ومنها ما هو فعل لأمر مستحب، ومنها ما هو ترك لمحرم، ومنها ما هو ترك لمكروه. أما بالنسبة لفعل الواجبات فقد سبق معنا وهو الاستنجاء، الاستنجاء واجب لا بد منه. أما بالنسبة للمستحبات فيستحب أن يذكر الذكر الوارد عند الدخول، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وعند الخروج غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا عند الدخول وهذا عند الخروج. والحديث في قوله في الحديث الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني هو ضعيف، ضعيف عند أهل العلم، لكن العمل عليه، بل أن ابن قاسم رحمه الله في كتابه الإحكام شرح أصول الإحكام قال ولا خلاف في مشروعية هذه الأدعية. فالعلماء رحمهم الله في مثل هذه الأمور، مثل أدعية أذكار هي أصل الذكر أمر مشروع، مثل هذه يتجوزون فيها في الحديث الضعيف إذا لم يكن شديد الضعف أو لم يكن منكرا أو موضوعا، لا سيما إذا جرى العمل عليه وتناقله أهل العلم. الثاني من الأفعال المستحبة أن يدخل برجله اليسرى ويخرج بالرجل اليمنى، وكذلك من السنن أن يبعد ويستتر، فإن كان في خلاء أو في صحراء يبعد عن أعين الناس. وأيضا الاستتار، طيب الاستتار واجب ولا مسنون؟ كيف نحطه في السنن؟ الاستتار واجب ولا مسنون؟ نقول الاستتار له معنيان، معنى الأول ستر العورة وهذا ما فيه إشكال واجب، والمعنى الثاني الاستتار بمعنى ستر جميع البدن، يعني قد يقضي الإنسان حاجته فيتخبأ وراء حجر بحيث يرى الناس، مثلا يرون شقه الأعلى لكن ما يرون عورته، هذا ستر العورة ولا لا؟ ستر عورته عن الناس، لكن لم يستتر، فهذا حصل الواجب ولم يفعل المستحب. وأما بالنسبة للمحرمات فيحرم في حال قضاء الحاجة استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، فلا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها، لكن إذا كان في البنيان قالوا يجوز، وإنما التحريم خاص بالصحراء ونحوها. فإذا كان في البنيان أو كان أمامه حاجز قريب بينه وبين القبلة فهذا يندفع به أو يذهب عنه التحريم. نعم. وبالمناسبة على الهامش يعني من باب الإحماض، واحد من مشايخنا حدثني يقول كنت مرة في سفر فمررت على محطة دخلت دورات المياه، يقول فوجدت على دورات الباب مكتوب أخي الحبيب هذه الدورات متوجهة باتجاه القبلة، الرجاء الانحراف عنها قليلا، وكاتب واحد تحته هذا غير صحيح فإنه يجوز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان، واحد كاتب بعده بل القول الراجح الذي اختاره ابن تيمية أنه لا يجوز لا في البنيان ولا في غيره، صارت مناقشة. طيب الثاني من المحرمات لبث فوق الحاجة، فلا يجوز للإنسان أن يلبث فوق حاجته. الثالث أن يبول في محل يتأذى به الناس، فلا يجوز أن يبول مثلا في ظل شجرة يستظل الناس بها ونحو ذلك. وأما المكروهات فيكره أن يدخل بما فيه ذكر الله تعالى، مثل يعني معه متن من المتون أو ورقة فيها أذكار، فهذا يكره أن يدخل به. طيب المصحف، قالوا أما المصحف فيحرم، هذا ذكره المرداوي قال دخول بالمصحف لا يشك في تحريمه عاقل. الثاني من المكروهات الكلام في الخلاء، والثالث أن يمس فرجه بيمينه أو يستعملها في الاستنجاء. ننتقل بعد ذلك إلى قضية أيضا تتعلق بالوضوء، ألا وهي نحن ذكرنا أن غسل الرجلين واجب أو فرض، وأن مسح الرأس فرض. طيب قد يكون على الرأس عمامة، وقد يكون على الرجل خف، بل قد يكون على اليد، حتى على اليد قد يكون عليها جبيرة، صح ولا لا؟ فهل يجب غسلها؟ نقول لا، هذا استثناء، هناك أمور استثنيت وهي الخف والجورب وكذلك العمامة للرجل، والعمامة المرادة هنا هي العمامة المحنكة أو ذات الذغابة. وش العمامة المحنكة وش العمامة ذات الذغابة؟ العمامة المحنكة هي التي تلف على الرأس ثم يدار منها، يعني يصير يلف العمامة يلفها ثم يدار شيء منها تحت الحنك ويزيد يدير أكوار العمامة، هذه تسمى المحنكة. فإن أدارها على رأسه ولم يلفها من تحت حنكه ولكن ترك لها ذؤابة مثل الذيل يعني، فهذه تسمى ذات الذؤابة. أما لو لف العمامة بالكامل ولم يترك لها شيء، كلها ملفوفة ما لها ذيل ولا ذؤابة ولا أديرت من تحت الحنك، فهذه تسمى العمامة الصماء، وهذه لا يصح المسح عليها. طيب الشماخ والطاقية هل يصح المسح عليها؟ نقول لا، ليست من العمائم المرادة هنا. وكذلك ثمار المرأة والجبيلة